بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب العوامل 100 للإمام عبد القاهر الجرجاني رحمة الله تعالى عليه. لا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذه العوامل التي تؤثر في الكلمة التي بعدها، ووصل رحمه الله تعالى إلى النوع الثامن من هذه العوامل. قال رحمه الله: والنوع الثامن منها أسماء تنصب على التمييز، أسماء النكرات، وهي 4 أسماء، أولها 10 إذا ركبت مع أحد أو 2 إلى 99، وثانيها كم، وثالثها كأي، ورابعها كذا. الحقيقة أن هذا الباب يتعلق بباب التمييز، والتمييز من جملة المنصوبات، التمييز من جملة المنصوبات. وقلنا قبل ذلك إن النصب يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال، والفعل يكون منصوبا إذا سبق بناصب كما مر معنا في الدرس الماضي، إذا سبق بناصب من النواصب الأربعة أن ولن وإذا وكي، أو بأن مضمرة جوازا أو وجوبا كما مر معنا. هذا ما يتعلق بالنسبة للنصب في باب الأفعال. والنصب في باب الأسماء له أحوال كثيرة، وذلك أن الكلمة إذا كانت منصوبة فإنها تأخذ حكما من أحكام محصورة، تأخذ حكما من أحكام محصورة، وهذا يسهل عليك كثيرا في باب الإعراب. فيعرف الإنسان المرفوعات ويعرف المنصوبات ويعرف المجرورات، فإذا قابل أمامه كلمة مرفوعة، طبعا بنتكلم هنا في الأسماء خصوصا، إذا قابل كلمة مرفوعة فإنها تكون شيئا من 7 أشياء. يعني الكلمة إذا كانت مرفوعة فإنها تكون حاجة من 7 أبواب، اللي هي أبواب المرفوعات، اللي هي أبواب الإيه؟ المرفوعات. فمثلا الكلمة إذا كانت مرفوعة نجرب عليها أحكام الفاعل، وإلا فنائب الفاعل، وإلا فالمبتدأ، وإلا فالخبر، وإلا فاسم كان، وإلا فخبر إن، وإلا فتابع لشيء مما سبق. والكلمة لما الاسم لما يكون مرفوع أمامي في الجملة لا يخرج عن هذه 7، إما يكون فاعل، إما يكون نائب فاعل، إما يكون مبتدأ، إما يكون خبر، إما يكون اسم كان، إما يكون خبر إن، إما يكون تابع لواحد من 6 السابقة. والتوابع معروفة، والتوابع معروفة، النعت اللي هو الصفة، تمام، والعطف سواء عطف بيان أو عطف نسق، والتوكيد والبدل، تمام. جاء رجل كريم، برجل كلمة مرفوعة، هي يبقى هتبقى حاجة من 7 اللي احنا قلنا عليه. طب في الجملة اللي معنا دي ايه؟ في الجملة اللي معنا دي هتبقى فاعل عشان سبقها الفعل جاء. طب وكلمة كريم هتبقى برضو حاجة من 7 اللي قلنا عليه. وطب وهي هنا ايه؟ هي هنا نعت لكلمة رجل. تمام. طيب إذا كانت منصوبة، فإذا كانت منصوبة فهي باب من أبواب متعددة، بعض العلماء بيحملها على أنها 14 باب، وبعضهم بيعملها ويجعلها 15 باب على تفصيل في ذلك، قد يدخل بعضهم بعض الأبواب في بعض فيختصر العدد، وقد يفصل فيزيد العدد. تمام. فالكلمة إذا كانت منصوبة قد تكون مفعولا به، وقد تكون مفعولا مطلقا، وقد تكون مفعولا لأجله، أو مفعولا فيه، أو مفعولا معه، وقد تكون حالا، وقد تكون تمييزا، وقد تكون اسما لإن، وقد تكون خبرا لكان، وقد تكون في باب الاستثناء، وقد تكون منادى، وقد تكون في باب لا النافية، وقد تكون في باب الاستثناء كما مر، وقد تكون تابعة للمنصوب. فكل هذه أبواب، كل هذه أبواب من أبواب المنصوبات. تمام. فيقول هنا الشيخ رحمه الله تعالى: والنوع الثامن منها أسماء تنصب على التمييز. يبقى التمييز من جملة المنصوبات، من جملة المنصوبات. فلما نلاقي أمامنا كلمة منصوبة، كلمة منصوبة، فالمنصوبات محصورة في أبواب معينة. الإنسان بقى إذا صارت عنده الملكة واستحضر هذه الأبواب واستذكر واستحفظ شروطها وأركانها وأحوالها، فإنه تسهل عليه معرفة النوع الكلمة في أبواب الإعراب. لماذا؟ لأن الملكة حينها ستكون قد تمكنت في رأسه، وسهلت عليه هذا العلم، وسهلت عليه هذا العلم. تمام. فالكلمة إذا كانت منصوبة قد تكون تمييزا، قد تكون تمييزا، احتمال وارد إن الكلمة اللي في الجملة اللي قدامي دي وهي منصوبة ممكن تكون تمييز. طب أنا هعرف منين إن هي تمييز ولا مش تمييز؟ أعلم ذلك من تعريف التمييز وشروطه. أطبق عليها بقى إيه؟ أطبق عليها شروط التمييز وأحوال التمييز وعمل التمييز وأركان التمييز والمواضع التي يأتي فيها التمييز والأشياء التي تسبق التمييز. تمام؟ كل هذه المعطيات، هذه تعتبر معطيات عندي في رأسي، معلومات مخزنة. فإذا وجدت الكلمة في الجملة التي أمامي منصوبة أطبق عليها هذه المعطيات. فإذا وجدت هذه الكلمة مطابقة لمعطيات التمييز فتكون حينها تمييزا، وإذا وجدت الكلمة مطابقة لمعطيات الحال فتعرب على أنها حال، مطابقة لمعطيات الاستثناء تبقى استثناء، مطابقة لاسم كان تبقى اسم كان، مطابقة لمعطيات المفعول فيه تبقى مفعول فيه، مطابقة لمعطيات المفعول لأجل تبقى مفعول لأجل، إلى آخر. تمام. فمثلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. كلمة حذر دي بقى لما أطبق عليها المعطيات بتاعت أبواب المنصوبات ألاقي منطبق عليها معطيات باب المفعول لأجله، خلاص يبقى دي منصوبة لأنها مفعول لأجله. تمام. فلا تميلوا كل الميل، كلمة كل منصوبة قدام أطبق عليها معطيات أبواب المنصوبات لأن هي محصورة، كلمة كل هتبقى في حاجة معينة وفي باب معين من المنصوبات الإفراسي أطبق عليها معطيات المنصوبات، فأجد أنه ينطبق عليها معطيات باب المفعول المطلق، يبقى دي مفعول مطلق. تمام. مثلا إن الله سميع، كلمة الله أطبق عليها معطيات المنصوبات ألاقيها مطابقة لباب اسم إن، خلاص يبقى منصوبة لأنها اسم إن، وهكذا. فالتمييز، كلمة اللي أمامي أطبق عليها معطيات التمييز، لبقى هي معطيات التمييز. التمييز هو كلمة منصوبة تبين من بهم من الذوات، اسم منصوب على معنى من البيانية. وظيفة التمييز ايه؟ كل حاجة لها وظيفة ولها عمل عشان تؤدي معنى معين في الجملة. طب وظيفة التمييز ايه؟ وظيفة التمييز ان هو يبين من بهم من الذوات. طب يعني ايه يبين من بهم من الذوات؟ قد تكون الجملة التي امامي الذات فيها مبهمة، الشيء الذات الذي أتكلم عنه قد يكون مبهما منبهما لا أدري ما هو، فيأتي التمييز فيفسر ويكشف ويبين هذا الإبهام الذي هو في الذوات. زي إيه؟ معي عشرون. عشرون إيه؟ الوقت في إبهام في الذات، لأن مش عارف ماذا يقصد بالعشرين، عشرين دولار، عشرين جنيه، عشرين كتاب، عشرين طالب، ايه اللي معاك من العشرين؟ فأقول معي عشرون جنيها. كلمة جنيها دي بقى تتعرب على أنها تمييز. تتعرب على أنها تمييز ليه؟ لأنها بيّنت من كشف من الذوات. عندي إردب. إردب إيه؟ ذرة ولا رز ولا قمح ولا شعير ولا إيه بالضبط؟ الذات مبهمة، فيأتي التمييز فيكشف هذا الإبهام فتقول عندي إردب قمحا. يبقى كلمة قمح تمييز. لماذا؟ بيّنت من بهم من الإيه؟ من الذوات. بخلاف الحال، بخلاف ايه؟ بخلاف الحال، فإن الحال يبين من بهم من الهيئات. الذات عندي في الحال معروفة غير مبهمة، ولكن هيئتها هي اللي مبهمة. زي ايه؟ لو انا قلت مثلا جاء زيد. الذات معلومة وهي كلمة زيد، بس الهيئة التي جاء عليها زيد مبهم. جاء زيد راكبا ولا ماشيا ولا عمل ازاي؟ هيئته ايه؟ تمام. فيأتي الحال ويبين من كشف من الهيئات، فنقول جاء زيد راكبا ولا تمشي في الأرض مرحا. تمام. يبقى دوت ايه؟ ده يعتبر حال ايه؟ لأنه بين من بهم من الهيئات، فاللي يبين المبهم من الهيئات يبقى حال، واللي يبين المبهم من الذوات يبقى تمييز. وقد يكون في باب التمييز المبين ليس في الذات، ولكن قد يكون في النسب. النسب اللي هي الجملة اللي هي التركيب. تمام. فيكون في الجملة في إسناد الجملة إبهام، فيكون في إسناد الجملة إبهام، فيأتي التمييز فيكشف هذا الإبهام الذي هو في النسب، اللي هو في الجمل، اللي هو في التركيب. زي إيه؟ كقوله تعالى أو كقول سيدنا زكريا عليه السلام: واشتعل الرأس شيبة، واشتعل الرأس شيبة. كلمة واشتعل الرأس هذه جملة مكونة من فعل وفاعل، واشتعل الرأس، تمام؟ ولكن هذه النسبة وهذا التركيب فيه إبهام. إيه اشتعل الرأس؟ اشتعل الرأس إيه؟ يعني اشتعل الرأس نارا مثلا ولا إيه؟ ففي عندي إبهام في النسبة، عندي إبهام في التركيب، فيأتي التمييز فيكشف هذا الإبهام الذي هو في النسبة. فقال: واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا. وكذلك في نحو قوله تعالى: وفجرنا الأرض. إيه؟ عندي إبهام، عندي إبهام في النسبة أو في التركيب أو في الجملة، فيأتي التمييز فيكشف هذا الإبهام، فنقول: وفجرنا الأرض عيونا. أنا أكثر منك. إيه؟ عندي إبهام، تمام؟ فنقول: أنا أكثر منك مالا وولدا. فالتمييز اسم منصوب يكشف من بهم من الذوات أو من النسب، من الذوات أو من النسب. طيب، أعرف المبهم من الذوات إزاي؟ عن طريق ما يسبقه من عامل، فقد يكون ما يسبقه عدد، يبقى ألفاظ الأعداد يأتي بعدها تمييز، تمام؟ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، يبقى ليال وأيام تعتبر تمييز. دعك الآن من أعرابه، هناخد أعراب التمييز بعد قليل إن شاء الله. تمييز مجرور، تمام؟ وليس كل التمييز يكون منصوبا، تمام؟ لأن تمييز العدد له حالات خاصة به، تمام؟ مثلا: إن هذا أخي له 99 نعجة، 99 نعجة، يبقى نعجة تمييز. ليه؟ جاية بعد العدد، تمام؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يبقى سنة وعام تعتبر تمييز. لماذا؟ لأنها أتت بعد العدد، وهذا العدد قد يكون معينا وقد يكون مبهما. قد يكون معينا زي ما مر معنا 11 20 100 3 4 5 1000، 50,000، ده عدد معين هو معروف أول وآخر. وقد يكون العدد مبهما، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله. والعدد المبهم استخدم له هذه الثلاثة: كم وكأي وكذا. يبقى الذي يأتي بعد الأعداد يكون تمييزا. الأعداد إما أن تكون معينة مثل 3 و4 و20 و100 و1000 إلى آخره، وقد تكون مبهمة مثل كأي وكم وكذا. كذلك ما يأتي بعد ما يدل على مقدار، كالمساحات والمكيلات والموزونات والمقاييس، أي شيء بيدل على مقدار، تمام، يبقى ما بعده يكون تمييزا. قال عندي صاع تمرة، يبقى دل على كيل. عندي رطل عسلا، دل على وزن. عندي فدان قمحا، دل على مساحة. عندي ذراع قطنا، دل على مقياس. تمام؟ يبقى إيه؟ يبقى الذي يأتي بعد المقادير، الذي دل على المقادير يأتي بعده التمييز، والذي يدل على المقادير إما المساحات أو المكيلات أو الموزونات أو المقاييس. تمام؟ كذلك ما يشبه بالمقادير، ما يشبه بالمقادير، وهذا كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، فخيرا هنا تعتبر تمييز أن أتت بعد ما يشبه المقدار وهو مثقال ذرة. وكذلك ما أجري مجرى المقادير مما دل على المماثلة، وهذا كقوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا، فكلمة مددا تعتبر تمييز لأنها جاءت بعدما دل على مماثلة وهو يشابه ويجرى مجرى المقادير وهو كلمة مثل. وكذلك ما كان فرعا عن التمييز، وهذا كقولي مثلا عندي خاتم فضة، عندي خاتم فضة، وهو الذي إذا جر فإنه يجر على معنى من البيانية، تقول عندي خاتم فضة يعني خاتم من فضة، يبقى ده تمييز المفرد أو تمييز الذات. تمييز الذات هو الذي يأتي بعد واحد من هذه الأمور السابق ذكرها، إما أن يأتي بعد عدد معين كمئة وثلاثة وأربعة وألف إلى آخره، تمام، إن هذا أخي له 99 نعجة، يبقى نعجة تمييز أتت بعد عدد معين، أو عدد مبهم وهو كم وكأي وكذا، تمام، تقول مثلا كم كتابا قرأت، كم كتابا قرأت. وعندنا في كأي مثلا لقوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وتقول جاء كذا كذا رجلا أو كذا كذا رجالا، يبقى ما يأتي بعد الأعداد يكون تمييز. ما يأتي بعد المقادير، ما يأتي بعد المقادير سواء مساحات أو مكيلات أو موزونات أو مقاييس أو ما دل على ما يشبه المقدار، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أو ما أجري مجرى المقدار، تمام، ولو جئنا بمثله مددا، أو ما كان فرعا للتمييز كقولنا عندي خاتم فضة وثوب صوفا. تمام. هنا طبعا الشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على النوع الأول فقط اللي هو الايه، اللي هو الأعداد، اللي هو الأعداد، فذكر الأعداد، فذكر الايه الأعداد. قال وهي أربعة أسماء، أولها عشر إذا ركبت مع أحد أو اثنين إلى 99. الحقيقة أنه يحسم في هذا الباب أن نأخذ تمييز العدد بجميع أنواعه، أن نأخذ تمييز العدد بجميع أنواعه وبجميع أحواله، لأن العدد من التراكيب التي تكثر كثيرا في التي تكثر كثيرا في الدوران على الألسن. تمام؟ فنأخذ جميع الأعداد اللي هي المعينة، وكذلك نأخذ تمييز الأعداد المبهمة كما ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. أولا العدد واحد والعدد اثنان لا يحتاجان إلى تمييز، يبقى واحد واثنين مهمش دخلين معنا في الايه، مهمش دخلين معنا في هذه القسمة. طيب من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة يكون تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة جمع مجرور، يكون تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة جمع مجرور. وأنا يعني أنصحك وأذكرك أن تحفظ بعض الآيات أو بعض الأحاديث، ويتسهل عليك في هذا الباب كثيرا فتقيس عليه. تمام؟ يبقى من ثلاثة إلى عشرة جمع مجرور. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. تمام؟ يبقى كده ايه؟ اهو جمع مجرور. تمام؟ من ثلاثة لعشرة تمييزها بيكون جمع مجرور. قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. طبعا إذا كان التمييز اسم جنس أو اسم جمع فإنه يصح أن يجر، هذا كقوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط، تسعة رهط، وفي الحديث فصار له واديا من الإبل، وفي الحديث كذلك ليس فيما دون خمس ذود صدقة. يبقى إيه؟ قد يجر بمن وقد يجر بالإيه؟ بالإضافة. فصار له واديا من الإبل، جر بمن. تمام؟ وقد يجر بالإضافة كقوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط، وكقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. بعد ذلك قال هنا من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، تمييز من أحد عشر إلى تسعة وتسعين بيكون مفرد منصوب، بيكون مفرد منصوب، وهذا كقوله تعالى مثلا إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، تسع وتسعون نعجة، وتقول معي عشرون دينارا. وقال تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. تمام؟ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، والآية الأخرى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. يبقى من أحد عشر إلى تسعة عشر التمييز بيكون مفرد منصوب، عفوا من أحد عشر إلى تسعة وتسعين يكون مفرد منصوب. قال بعد ذلك تمييز المئة والألف ومثنهما وجمعهما، المئة والألف، مئة ومئتين وثلاثمائة، تمام، ومئات وألف وألفين وألوف، كل هذه يكون مفرد مجرور، يكون مفردا مجرورا. فلبث فيهم ألف سنة، فلبث فيهم ألف سنة، تمام، يبقى مفرد مجرور اهو الا 50 عاما. ليه؟ عشان عام تمييز لخمسين، وقلنا 50 من شوية من ألفاظ العقود بيبقى حالها كحال من 11 إلى 99، بيكون مفرد إيه؟ مفرد منصوب. النوع الثاني هو العدد المبهم. يبقى الشيخ رحمه الله تعالى في متنه تكلم عن نوع واحد من الأعداد اللي هي المعينة، اللي هو التمييز اللي بيكون مفرد منصوب، اللي هو من 11 إلى 99. ثم ذكر بعد ذلك النوع الثاني وهو العدد المبهم. والعدد المبهم كذلك فيه تفصيل، فيه تفصيل من ناحية الايه، من ناحية التمييز. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في العدد المبهم ثلاث أسماء، فذكر كم وذكر كأي وذكر كذا. الحقيقة إن كم تنقسم لقسمين، لأنه ممكن تكون كم الاستفهامية وممكن تكون كم الخبرية. وكم الاستفهامية هي التي يستفهم بها عن العدد، عن العدد المبهم. نقول كم كتابا قرأت، كم كتابا قرأت، وكم متنا حفظت. وكم هذه الحقيقة لها مواطن في الإعراب، يعني لا تأتي على حالة واحدة، لا تأتي على حالة واحدة، ولكن مثلا قد تكون مفعول به، زي إيه؟ زي كم كتابا قرأت، فده اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به. وقد تكون اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول فيه اللي هو الظرف، كم يوما صمت، كم يوما صمت، فدي هتبقى مبنية على السكون في محل نصب مفعول فيه. وممكن تكون خبر، كم كان مالك، كم كان مالك، يبقى دي اسم استفهام مبني في محل نصب خبر كان مقدم، لأن طبعا معروف ان اسماء الاستفهام لها الصدارة، لها الايه؟ الصدارة. ففي صناعة الاعراب لا يكفي ان نقول ان هذا اسم استفهام، ان هذا اسم استفهام، بل ينبغي، بل ينبغي ان يؤتى بمحل هذا الاسم من الاعراب. طيب، وكيف أعرف أنا محل اسم الاستفهام من الأعراب؟ كيف أعرف أنا محل اسم الاستفهام من الأعراب؟ أعرف محل اسم الاستفهام من الأعراب من جملة الجواب، من جملة الجواب، فأجاوب عن السؤال، ومن الجواب أعرف محل اسم إيه؟ اسم محل اسم الاستفهام. طب زي إيه؟ مثلا لو أنا قلت لك كم كتابا قرأت، كم كتابا قرأت، فتقول قرأت أربعة كتب، أربعة كتب. يبقى أربعة اللي هتعربها إيه؟ هتعربها مفعول به. طب وأربعة دي جاية في مكان إيه في جملة السؤال؟ جاية في مكان اسم الاستفهام. يبقى لما جاء في الجواب مكان اسم الاستفهام مفعول به، يبقى اسم الاستفهام في السؤال كان مفعول به. طب مثال تاني، لو أنا قلت لك أين زيد، إذا سألتك فقلت لك أين زيد، فتقول زيد في المسجد، زيد في المسجد. قال الجملة كده في المسجد، أو زيد في المسجد، زيد مبتدأ وفي المسجد جر ومجرور يقع خبر. طب الخبر ده جاي مكان كلمة إيه في السؤال؟ جاي مكان اسم الاستفهام اللي هو أين. يبقى اسم الاستفهام كان في السؤال خبر مقدم. طب لو قلت لك كم يوما صمت فتقول صمت يومين. صمت يومين، كلمة يومين جاية في الجواب ايه؟ جاية في الجواب ظرف، يبقى اسم الاستفهام كان في السؤال ظرف، تمام؟ يبقى هذا يفيدك جدا. فلا يكفي في صناعة الأعراب أن تقول إن الكلمة دي اسم استفهام، لا، قلت اسم استفهام، قلت اسم، لابد أن تأتي بالمحل الإعرابي لهذا الايه؟ لهذا الاسم. يبقى كم تأتي استفهامية ويستفهم بها عن العدد. وطبعا تمييزها بيكون ايه؟ بيكون مفرد منصوب. كم كتابا قرأت، كم عبدا ملكت، إلى آخر. النوع الثاني من أنواع كم أن تكون خبرية، أن تكون خبرية بمعنى أنها يخبر بها عن العدد الكثير، وتستخدم في الإخبار عن الشيء بكثرة. والتمييز بتاعها بيكون مفرد أو جمع، مخفوض بالإضافة أو بمن، يعني على أحوال، يكون مفرد أو جمع، تمام؟ كم كتاب اشتريت، يعني هذا من باب الإخبار، بقول لك أنا اشتريت كتب كتير، كم كتاب اشتريت، أو كم من كتاب اشتريت، أو كم كتب اشتريت، أو كم من كتب اشتريت. هو لا يسأل المتكلم الآن، لا يسأل، إنما المتكلم يريد أن يخبرك، يريد أن يخبرك عن الكثرة، تمام؟ وكم أهلكنا من قرية، يبقى كتير، هذا في باب الإخبار، تمام؟ يبقى كم الاستفهامية تمييزها بيبقى مفرد منصوب، كم كتابا قرأت. كم الخبرية بيكون تمييزها مفرد أو جمع، وبيكون مخفوض بالإضافة أو بمن. فالفرق بينهم إيه؟ الفرق بينهم واضح، إن هذه تستخدم للاستفهام وهذه تستخدم في الإخبار. الكلمة الثانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كلمة كأي، كلمة كأي، وهي بمنزلة كم الخبرية، وكذلك تستخدم في الكناية عن العدد المبهم. وقال هنا وحكم معمولها أن يكون مفرد مجرور، مفرد مجرور بمن، وهذا يأتي كثيرا في القرآن. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليه. فكل هذه تستخدم كأي للإخبار، تستخدم للإخبار كناية عن العدد الايه؟ عن العدد المبهم. طبعا قلنا معمولها اللي هو تمييزها بيكون مفرد مجرور. الكلمة التي بعد ذلك هي كلمة كذا، وهي كذلك يكنى بها عن العدد المبهم. وهي ترد كذلك للإخبار ككم الخبرية. وتمييزها يكون مفردا أو مجموعا، ولكن يكون منصوبا ولا يجوز جره. تقول جاء كذا كذا رجلا أو كذا كذا رجالا. تمام. طبعا هنا الكلام عن التمييز وعن تمييز العدد يقول قد تم يعني بشيء من الإيضاح وبشيء من البيان، والشيخ رحمه الله تعالى سيعيد ذكر هذا العامل اللي هو التمييز في باب العوامل الايه القياسية مرة ثانية. قال والنوع الثامن منها أسماء تنصب على التمييز أسماء النكرات. طبعا هنا قال أسماء النكرات، فجعل التمييز تبعا لجمهور البصريين أنه لا يكون إلا في النكرات، لا يكون إلا في النكرات. وذهب الكوفيون إلى أنه قد يكون في المعارف. رأيتك لما أن رأيت، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. تمام. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس، والشاهد في قوله، والشاهد في قوله وطبت النفس، لأن الأصل وطبت نفسا، وهذا يخرج على مذهب الكوفيين أن التمييز قد يكون في الإيه في المعارف. ثم ذكر بعد ذلك تمييز العدد كما مر معنا في الدرس. قال ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع التاسع فقال أسماء الأفعال، وقال والنوع التاسع منها كلمات تسمى أسماء الأفعال، بعضها تنصب وبعضها ترفع، وهي 9 كلمات، والناصبة منها 6 كلمات: رويد وبله ودونك وعليك وهاء وحي هل. والرافعة منها 3 كلمات: هيهات وشتان وسرعان. أسماء الأفعال هذه أنواع من أنواع الأسماء، وبعض العلماء يجعل هذا النوع قسم رابع للكلمة، وهو أحد علماء المغرب ويقال له أبو جعفر أحمد بن صابر، فجعل الكلمة 4 أقسام: الاسم والفعل والحرف واسم الفعل، وسماه خالفة. والصحيح أن أسماء الأفعال هي نوع من أنواع الأسماء، لأنها تقبل علامة من علامات الأسماء وهي التنوين، وهي التنوين. يبقى أسماء الأفعال هي في لفظها، في لفظها أسماء، وفي معناها تؤدي معنى الأفعال. يبقى الكلمة في لفظها، الكلمة اللي قدامي ده اسم، فهياخذ إعراب الاسم ويكون له محل من الإعراب، ولكن في المعنى سيكون إيه؟ سيكون في المعنى فعل. ولما كانت الأفعال 3 كانت أسماء الأفعال كذلك 3، فهناك اسم فعل أمر، وهناك اسم فعل مضارع، وهناك اسم فعل ماضي. فمن أسماء أفعال الأمر آمين بمعنى استجب، وصح بمعنى أسكت، وحي بمعنى أقبل، ومه بمعنى كف أو انكفف، وهلم بمعنى أقبل أو تعالى، وقط بمعنى انتهي. وما يقاس من الأفعال الثلاثية على وزن فعالي، ما يقاس من الأفعال الثلاثية على وزن فعالي. فضرب يقال له اسم فعل أمر ضرابي بمعنى اضرب، ونزل يقال نزالي بمعنى انزل. تمام. وكتب يقال كتابي بمعنى اكتب. ف فهذه كلها تعتبر اسم فعل أمر. وإيه بمعنى زدني، تمام؟ يبقى النوع الأول اسم فاعل أمر، صه اسكت، مه كف أو انكفف، إيه بمعنى زدني، حي بمعنى أقبل، تمام؟ ويقال فيها حي هلا، وكذلك هلم بمعنى أقبل أو تعال. كذلك هناك اسم فعل مضارع، وهذا كأوه بمعنى أتألم أو أتوجع، وأف بمعنى أتوجع بمعنى أتضجر، ووي بمعنى أعجب. يبقى ده اسم فعل مضارع. وهناك اسم فعل ماضي كهيهات، كهيهات بمعنى بعد، هيهات هيهات لما توعدون. وكلمة شتان بمعنى افترق، شتان ما بين زيد وعمر بمعنى ابتعد أو افترق ما بينهم. يبقى أسماء الأفعال منها اسم فعل أمر، ومنها اسم فعل مضارع، ومنها اسم فعل إيه، ومنها اسم فعل ماضي. طيب أسماء الأفعال، أسماء الأفعال بتعمل العمل الفعل الذي هو بمعناها، الذي هو بمعناها. فإذا كانت بمعنى فعل لازم فإنها ترفع الفاعل فقط، كما أن الفعل اللازم يرفع الفاعل فقط ولا يحتاج مفعول به اللي هو منصوب. وإذا كانت بمعنى فعل متعدي فإنها تنصب، ولهذا نعرف معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى: كلمات تسمى أسماء الأفعال بعضها تنصب وبعضها ترفع. بعضها تنصب لأنها بتعمل عمل الفعل المتعدي، والفعل المتعدي بيحتاج منصوب، زي إيه؟ زي شرب. فكلمة شرب محتاجة حد يكون شرب، ومحتاجة شيء يكون مشروب، فاسم فعل متعدي، تمام؟ أكرم محتاجة واحد مكرم اللي هو الفاعل، وواحد مكرم اللي هو المفعول، تمام؟ يبقى أسماء بعضها تنصب لأنها بتعمل عمل الفعل المتعدي، وبعضها ترفع لأنها تعمل عمل الفعل اللازم. جاء، جاء محمد، خلاص وتم الايه، وتم الكلام. بخلاف أكل محمد، فمحتاج أكل ايه، ما هو الشيء المأكول. قال هنا بعضها تنصب وبعضها ترفع، وهي تسع كلمات، والناصبة منها ست كلمات. رويد بمعنى أمهل، بمعنى أمهل، وطبعا أمهل يبقى محتاجة واحد ممهل وواحد ممهل، يبقى إيه؟ يا عمرو رويد الطفل، رويد الطفلة، يعني أمهل الطفلة. وبله بمعنى أترك، يبقى يا عمرو بله الباطل، يعني أترك الباطل، أو بله مجالسة أهل البدع، يعني أترك مجالسة أهل البدع. ودونك بمعنى خذ، تقول مثلا يا عمرو دونك الكتابة، يعني خذ الكتابة. وعليك بمعنى إلزم، وهاء بمعنى خذ. قال تعالى: هاء مقرأه كتابية. وبعد ذلك حي هل، حي هل. بمعنى أقبل، وقد تستخدم بمعنى أحضر أو قرب. حي هل الطعام، يعني أحضر الطعام أو قرب الطعام. وقد تكون بمعنى أقبل كما في قول المؤذن حي على الصلاة، يعني أقبل عليها. وقد تكون بمعنى أسرع، حي إلى كذا، بمعنى أسرع إليه وبادر. يبقى حي هل ممكن تكون لازمة أو ممكن تكون متعدية. وكذلك هلم، وقد تكون لازمة وقد تكون متعدية. هلم شهداءكم، يعني أحضروهم أو قربوهم. وقد تكون لازمة، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، بمعنى اقترب وتعال. الرافع ذكر هيهات وشتان وسرعان. وهيهات اسم فعل بمعنى بعد، وهذا كما في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، فهيهات اسم فعل، واللام لام الصلة للتأكيد، وما هو الفاعل. شتان بمعنى افترق، شتان الحق والباطل. وسمع أن يزاد بعدها ما بين، فتقول شتان ما بين الحق والباطل. وسرعان بمعنى سرعة، تقول مثلا سرعان زيد خروجا، يعني بمعنى سرعة. وخروجا طبعا تمييز، تمييز في النسبة. تمام. إذن هذه أسماء الأفعال التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في عوامله. وبعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله النوع العاشر والحادي عشر، وذكر فيها الأفعال التي تسمى الأفعال الناقصة اللي هي كان وأخواتها، والنوع الحادي عشر اللي هي أفعال المقاربة اللي هي كاد وأخواتها. وهذا ما نتعرف عليه في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله أن يفتح علينا فتوح العارفين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.